إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافًا فسأله عن شيءٍ فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو من أوائل استدلالاته بهذا الباب والذي مضى معنا في قوله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث والذي فيه رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما جاء ذلك مصرحا في بعض الروايات، فهي زوجه عليه الصلاة والسلام، أي حفصة. ماذا قالت؟ قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من أتى. من قد مضى معنا أنها من صيغ العموم، الأسماء الموصولة تدل على العموم، فهذا الحكم يشمل كل أحد، الصغير والكبير والذكر والأنثى والعظيم والحقير، كل من فعل هذه الفعلة التي ستأتي معنا سيبتلى بهذه العقوبة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: من أتى. أتى أي جاء وقدم، وهذا يحمل على أن الإنسان مريد الإتيان، قاصد المجيء. فمن أتى إلى الكاهن كما سيأتي معنا سيلاقي الجزاء، لكن ينبغي أن نعلم أن الإتيان هنا كما قلنا في حق القاصد إليهم، لكن من أتى إلى الكهان إلى العرافين لأمر آخر، مثل أراد أن يحذرهم، أراد أن ينذرهم، أراد أن يقيم الحجة عليهم، أراد أن يفضحهم، أراد أن يوبخهم، هل له ذلك؟ الجواب: نعم له ذلك، إذا كان عنده قدرة على ذلك فحسن، يأتي إليهم، وسيأتي هذا معنا دلالته، ولأن هذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا علم إنسان أن كاهنا ما أتى إلى قريتهم، أتى إلى بلدة وبدأ بهذه الشعوذات وبدأ يتخلل في المجتمعات، فوجد هذا المصلح وذاك أن السكوت عنه والتحذير عن بعد ما يكفي، وأن بإمكانهم أن يأتوا إليه فليأتوا يحذرونه. هل هذا يدخل في الحديث؟ الجواب: لا، ما يدخل في الحديث. هؤلاء صحيح يدخلون في لفظ من أتى، لكن ما جاءوا قاصدين إليه لقصد الاستفادة والسؤال، وإنما أتوا منكرين عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى، هنا الإتيان كما قلنا للقاصد والباغي الذي يبغي منه شيئا والمريد. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا. عرافا، وفي بعض الروايات: من أتى كاهنا. فعندي عراف وعندي كاهن، فهل هناك فرق بينهما؟ الجواب: نعم هناك فرق، فاختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى ولا بد. فما الفرق بين العراف والكاهن؟ أكثر العلماء على أن الكاهن من التكهن، وهو الذي يتكهن بما سيأتي، يخبر بالمستقبل، قد مضى هذا معنا في الدروس التي خلت على أن من عمل الكهان أن يخبرك بما يكون في الغد من شر أو من خير، هذا كاهن. وأما العراف قالوا هذا الذي يعرف بما قد مضى. تأمل، الكاهن يخبر بما سيستقبل، والعراف عكس، يخبر بما قد مضى، يعرفك بالماضي. مثاله، وهذا أكثر ما يكون الحاجة إلى العرافين، الدلالة على المفقودات والدلالة على الضائعات. رجل ضاع عليه مال، ضاعت عليه جواهر وحولي، قفز عليه سارق مثلا أراد أن يعرف من هو مثلا، وهذا يقع، تجد بعض الناس يذهبون إلى أهل الشعوذة فيخبرونهم بقصتهم، كان عندنا ذهب، كانت عندنا شاه، كانت عندنا كذا، وضاعت واختفت ولا ندري من، هل هم من أهل البيت أم من الخارج، نود أن نتعرف عليه. فيقوم هذا الرجل المشعوذ بفعل أشياء، إيحاءات، يأتي بمقدمات، يأتي بأسباب، فيقول لكم الذي أخذ ليس ببعيد، هذا دائما، أعوذ بالله من شرهم وخبثهم، هذا دائما دائما ما يغيرون الصدور فيما بين البيوت، هذا على ألسنتهم، السارق ليس بعيد منكم وفيكم. فيجعل الرجل يحوس، من يتهم ابنه، يتهم زوجة ابنه، يتهم أخا، يتهم أبناء أخي، وهكذا تشعل الفتن. الحاصل العراف مهنته هو الذي يدلل ويخبر الناس بما قد مضى، ومن ذلكم الدلالة على المفقودات والضائعات. هذا الذي عليه أكثر العلماء يفرقون بين الكاهن وبين العراف، هذا الأصل. لكن من أهل العلم من يرى أمرا آخر، وهو كالذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يرى التفريق آخر، يرى أن العراف هو اسم عام لكل مشعوذ، هذا الذي يرى شيخ الإسلام رحمه الله. فيرى أن العراف اسم عام، يدخل في اسم العراف المنجم، يدخل الرمال، يدخل الكاهن، كل هؤلاء أجزاء يدخلون في اسم الاسم الكامل العراف، لأنه يعرف بالمفقودات والغائبات وما يستقبل، فهو إنما وضع للتعريف للماضي وللحاضر والمستقبل. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسيأتي هذا معنا، سيذكره المؤلف في وقته وحينه، على أن من مذاهب الجماعة من أهل العلم من يرى أن الفرق بين العراف والكاهن أن العراف اسم عام، وأن الكاهن ما هو إلا جزء من الاسم العام، هذا الذي عليه جماعة. وإلا كما ذكرت سلفا أن أكثر العلماء على التفريق بما سمعتم، أن الكاهن يتكهن بالمستقبل، والعراف يتعلق بما قد مضى. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء، فسأله عن شيء. من باب الرواية الحديثية ينبغي أن نعلم أن هذه الرواية وهذه الجملة ليست في صحيح مسلم، ليست في صحيح مسلم. المؤلف هنا أوردها على أنها في صحيح مسلم، لأنه قال: وفي صحيح مسلم قال رسول الله: من أتى عرافا فسأله عن شيء، الحديث. لكن الذي في صحيح مسلم لا، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما مباشرة، من أتى. ففي صحيح مسلم ما عندي عبارة فصدقه، فسأله عن شيء، أو في صحيح مسلم ليس فيه فصدقه، وإنما فسأله، هذه فسأل، نعم تدخل تسأل عراف. أما كلمة صدقة هذه نعم جاءت عند أحمد وعند أبي داود، لكن في صحيح مسلم عنده: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له. كلمة صدقة لا، غير موجودة في صحيح مسلم، وإنما فسأله عن شيء فصدق، كلمة صدقة هذه عند أبي داود وأحمد. هل هذا يلعب دور؟ نعم هذا يلعب دور جدا، هنا الحكم يعظم، لأن على رواية مسلم، هذه تفيدنا فيما سيأتي معنا بإذن الله في درس غد حول الجمع ومعرفة من الذي يدخل على الكاهن وما العاقبة التي يتحصل عليها من دخل على الكهان والعرافين، ستأتي عدة عقوبات، وهذه العقوبات تتنزل على حسب الأحوال. الأحوال سنذكرها فيما بعد في درس غد بإذن الله إذا أطال الله في الأعمار. الذي يهمنا هنا رواية مسلم أن من أتى عرافا فسأله عن شيء فقط سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما. في صحيح مسلم على هذا أن من دخل فقط، دخل طرق الباب قال المشعوذ الفلاني موجود، قالوا موجود ادخل، دخل فأرى يسأل هذا يدي أخي اقرأ ايش في مستقبلي، دخل وسأل عن مفقودات عن ضائعات، أراد من هذا المشعوذ الكاهن أو العراف أن ينبي له فسأل العراف أجاب بكذا وكذا، خرج الرجل هذا الزبون وهو غير مقتنع بالإجابة، غير مقتنع بالإجابة، كونه خرج وهو غير مقتنع بالإجابة، هل هذا عذر فأنه سليم من العقوبات؟ لا، هذا ليست له سلامة أبدا، لأن من دخل إلى حجر هؤلاء وإلى وكر هؤلاء لن يخرج بعافية. فهذا الحديث وهو ما جاء في حديث حفصة قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل. هذا العقوبة على القول الصحيح في حق كل من سأل كاهنا أو عرافا بغض النظر صدق أو لم يصدقه، اعتقد بكلامه أو لم يعتقد بكلامه، مقتنع بإجابته أو غير مقتنع بإجابته، بغض النظر. نسأله سؤال من أين جئت يا فلان؟ قال والله أنا رحت عند هذا الرجل. أعوذ بالله، هذا ما وجدت إلا هذا تدخل على هذا البيت، إيش معك ما؟ قال والله دخلت وكان في رأسي مسألة في رأسي وسألته عن أشياء. سألته؟ قال نعم وسألته. وش قال؟ قال يا ابنك هدرة وكلام، وأنا والله بعطيكم صراحة ما اقتنعت، والله شفت الكلام هكذا، إيش كلام هكذا ولا هكذا؟ أنت الآن لا تقبل لك صلاة 40 يوما. قل يا جماعة أنا والله ما أنا مصدق، ما تقبل لك صلاة 40 يوما فقط، هذه جريمة، جريمة شرعية. كونك تدخل تسأل من؟ تسأل أهل العلم؟ هل هم هؤلاء من أهل الذكر أو أهل دجل؟ هؤلاء أوكارهم مملوءة بالشياطين والعفاريت، هذه أوكارهم. ثم تذهب أنت تدخل بدينك وبما أعطاك الله من وحي ودين وشرع ودين، ثم تدخل وتسأل هؤلاء وأنت تعلم أنهم على عقيدة فاسدة، بل على كفر وشرك، تتواطأ إلى هذا الحد حتى تسألهم؟ تسأل من؟ ترفع من قدرهم؟ تدخل وغيرك رآك تدخل فتغرر الناس بك، قالوا فلان دخل نحن ندخل معه. ولهذا إخواني في الله هذا الحديث على رواية مسلم بحذف كلمة فصدقه دلت على أن من دخل على الكاهن، من دخل على عراف ثم سأله سؤال، فحينها يا عبد الله تأتيك هذه العقوبة، وهذه العقوبة قال عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما. صلاة نكرة، والنكرة هنا جاءت في صياغ النفي لم تقبل، إذن ماذا تفيد؟ القاعدة البلاغية أنها تفيد العموم، بمعنى لن تقبل لك لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة، لا فريضة ولا نافلة، ما تقبل منك حق يوم، لا ليس اليوم ولا أسبوعين ولا شهر، 40 يوم لا تقبل لك صلاة هذه الفترة المحددة. هذا لمن؟ هذا في حق من أتى كاهنا أو عرافا فسأله. أما إذا صدق هذا أمر آخر سيأتينا بإذن الله في درس غد، سيأتي إذا صدق، لكن فقط طرح السؤال كبيرة من كبائر الذنوب، لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل معنى هذا أنه لا يصلي؟ لا، هذا ليس معنى لا يصلي، معنى أنك تصلي وواجب أن تصلي، لكن تصلي من غير ثواب، من غير ثواب. يغلق عليك باب الإثابة، يغلق عليك باب الإثابة، ما تثاب على صلاتك، إنما تصلي لله ائتمارا أمرا فقط، إبراء الذمة. الإنسان المسلم إخواني في الله، إحنا نصلي لله جل في علا، نصلي لأنها فرض، لأن الله أمرنا بها إبراء للذمة، ومع أدائها لله فالله يجازينا عليها، هذا الأصل. لكن من أتى الكاهن هو يصلي وواجب أن يصلي ولا يتخلف عن الصلاة، يصلي إبراء للذمة ولأنها فرض من فرائض الله، لكن الله ما يجازي عليها. لماذا؟ عقوبة، عقوبة لهذا الصنيع الشنيع الذي صدر من صاحبه. هذا الموقف إخواني في الله، لو أن الإنسان تعقل وتأمل وتأمل في هذه العقوبة اقشعر بدنه، ثم يتأمل الهلكة التي وقعت لكثير من الناس. تريد أن تعرف الهلكة يا عبد الله؟ اذهب إلى أوكار المشعوذين وتجدها قد ازدحمت، نسأل الله السلامة والعافية. اذهب إلى أوكار المشعوذين وتراها أنها قد ازدحمت بكثير من المغفلين، منهم من يدخل ويصدق هذا إثمه أعظم، ومنهم من دخل فسأل وأجيب ما اقتنع، قل له إذا ما اقتنعت يا عبد الله أنت من أهون الناس، أهون الناس، لكن أهون الناس حكمه في شرع الله لا تقبل لك صلاة 40 يوما. ولهذا المسلم إخواني في الله يعظم هذا الباب أيما تعظيم، فمهما مهما تواكبت وتكالبت عليك الهموم والغموم والديون، ومهما تتابعت عليك الأجان والأحزان والمصائب والمتاعب، لا تطرق يا عبد الله أبواب السحرة ولا المكهانين، لا تأتي إليهم. يا من قلت عليه الأرزاق وقلت عليه الأموال، يا من ضاق عليه البحر أو قل عليه رزق البر، لا تأتي أبواب الكهان، انتبه، فإنك إن خرجت والله لن تخرج سالما بدينك. قد يأتيك بشيء من أرزاق الدنيا خديعة وحيلة، كالذي يريد رزق، يريد سمك، يريد حوي، يريد زراعة، يريد ثمار، يريد أموال، يتحصل على شيء مفقود، يتعلم شيء في المستقبل، إن تحصلت على شيء لكن على حساب دينك، ودينك هو رأس مالك. إذا ضاع دينك فلا خير في بقائك في هذه الدنيا. فشاهد إخواني في الله، هذا الحديث يوضح لنا مرحلة من مراحل الإتيان الكهان والمشعوذين، وهو في حق من سألهم. وسيأتي معنا كذلك مزيد شرح لهذا الحديث وما سيأتي بعده في حديث غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.